يعني صورة كاملة يعني، أو صورة مثلا بس مقطوع الرأس أو جسد نصف، ما في إشكال. وبيع آلتها أدلة لا مثل صور الأشجار والصخور والجبال ونحوها، يعني هذا ما في إشكال. وبيع آلتها وأن يؤخذ منها في الطرق والأملاك. آلتها يعني الآلات اللي انت هدمتها هذول لا من صخور من هون، تستخدم هذه تقدر تبيعها، واضح؟ ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر فيما لو تعذر، مثلا لو تعذر مثلا ارجع إلى نفس ذلك المسجد بجهل أو به خراب أو غيره، مثلا ما في إشكال في مسجد آخر. يعني مثلا حجارة ما فيها دم، أدل آلتها آلة المسجد أدل من حجارة وما شابه ذلك، تأخذها إلى مسجد آخر ما في إشكال، تستخدمها إلى مسجد آخر. وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه، واضح؟ ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ولا إزالة النجاسة فيها، أي غسل المنتجسات فيها داخل المسجد، ولا إخراج الحصى منها، يعني المسجد تهدم آثار واحدة، وإن فعل أعاد إليها. ويكره تعليتها، يعني تعليتها جعل حيطانها عالية المساجد، عرفت؟ في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وأن يعمل لها شرف، شرف بضم الشين والراء، هي الفتحات التي تجعل في الحيطان، فتحات يجعلون في المساجد أول، فتحات صغار في المساجد، ما شفت بعض المساجد أول قديمة يجعلون فتحات صغيرة في المساجد هذا لا. ولعل وجه الكراهة اطلاع المسلمين على المارة، يقول ليك إن هذه الفتحات انظر المارة إلى الرايح والجاي، ودخول مثلا الفوضى أو الضوضى خارج المسجد منه، فيشغل قلوب ناس قلوبهم عن ذكر الله، يعني هذه الفتحات يقول لك يكره. أو محاريب داخلة في الحائط وأن تجعل طريقا، يعني يجعله الإنسان، هذه الإنسان طريقا يدخل من باب ويخرج من باب، يجعل المسجد كأن طريق داخل وخارج، الناس يدشون يطلعون خارج من باب آخر، وهذا منافي لحرمة المسجد، هذا منافي لحرمة المسجد. ويستحب أن يتجنب البيع والشراء، البيع والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام، يعني أي القضاء بين الناس ومنهم فيه تأمل هذا الكلام. وتعريف الضوال، تعريف الضوال أي الإعلان مثلا عن الأشياء الضائعة داخل المسجد، يقول لا وإنما يعلن عنها عند باب المسجد، إذا في شيء ضائع شيء يعلنه عند خارج المسجد، باب المسجد مو داخل المسجد. وإقامة الحدود وإنشاد الشعر، أي قراءة الشعر، يقول لك هني يتجنب الإنسان، لا تنظم شعر، نظم الشعر ما في إشكال، أما إنشاد الشعر في إشكال. ورفع الصوت وعمل الصنائع، يعني أي جعل المسجد مصنع، خلي المسجد سوي مصنع داخل المسجد، يتجنب هذه. والنوم يقول لك ويكره دخول من فيه، واضحني، ويكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم، يعني في فمه، في فم الإنسان إذا أكل شيئا من